أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أن تمحى ويمحى البيت والشارع، فما أحلاه لو عاد مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من الواقع. من الواقع كان المخطط له أن تكون هذه الحلقة عن الشباب ودور الشباب لفعالية هذه الأمة، ولكن وجدنا أنفسنا لا محالة أمام الأقصى وأمام القدس وأمام فلسطين، فأثرت وأثر أخي وحبيبي الشيخ محمد الصاوي إلا أن تكون هذه الحلقة في نصرة المسجد الأقصى ونصرة القدس ونصرة فلسطين، وتبيان أسباب النصر والتمهيد للفتح الذي بشر به الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلى الغرقد، فإنه من شجر يهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: تقاتلون يهود وأنتم غربي نهر الأردن وهم شرقيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فكل الأنباء تنبئ وتبشر بحرب لا محالة وبملاقات لا محالة بين يهود وبين المسلمين، متى يعلمها الله، ولكن مآلها يعلمه الله ونعلمه نحن. نعم، سيكون نصرا مؤزرا بإذن الله تعالى للمسلمين على يهود، وهذا حظهم وهذا واقعهم، أن يصطدموا بأصدق الناس بالمؤمنين الحقيقيين كما قال ربهم عنهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الذي أضعه على كتفي وسام، وأي وسام؟ هذا الوسام العجيب أني تلقيته من أقصى شرق الأرض، من السيد مهاتير محمد في ماليزيا. تتعجبوا يا أخوان، وهم بعيدين عن فلسطين مئات الألاف أو آلاف الكيلومترات، ومع ذلك يشعرون بهذه القضية وكأنهم متاخمين لها. فوالله الذي لا إله إلا هو، أمة بهذا الأمر وبهذا الهم حري بها أن ينصرها ربها بإذن الله تعالى، وهذا موعود ربنا سبحانه وتعالى، وهو أصل القضية اليوم: إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصر. أرحب وأنتم معي بالشيخ حبيبي وأخي وصاحبي الذي أتشرف بصحبته دائما في حلقاتي، صلى الله جل وعلا ألا يحرمنا من هذه الصحبة في الدنيا وألا يحرمنا من هذه الصحبة في الآخرة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم. الشيخ محمد الصاوي، ترحبوا وأنتم معي بشيخي. حياك الله شيخنا. الله يحفظك، ربنا يرزقنا الإخلاص والتقوى، اجعلنا يدا واحدة لنصرة الأقصى. آمين يا رب. آمين. الأقصى في قلوبنا، القدس في عروقنا، فلسطين في أرواحنا، لا ينفلت هذا عن أي مسلم، عن أي عربي. وأقول كل من يلتفت إلى القضايا الجانبية التي تحيد عن فلسطين فهو خائن. اليوم الأمر مفتوح لنا ولكم وللمشاهدين لكي يتصلوا، لكي يتحدثوا، لعلها أن تكون، لا أقول أن فتح فلسطين سيكون في هذه الحلقة، الله تعالى يعلم، ولكن لعلها نقطة في بحر من الخير، أو خطوة على الطريق، أو لبنة في سد الخير أمام الشر الجاسم على صدورنا في قلب وطننا الإسلامي ووطننا العربي في فلسطين المحتلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء الرحمن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعنا نقف وقفات مهمة جدا وضرورية مع أسباب النصر والتمكين لأهل الإسلام. لماذا لا يمكن لأهل الإسلام في هذا الزمان؟ لماذا لا تجمع الدول العربية الآن وتقف صفا واحدا في وجه العدو؟ لماذا لا يوجد من الرغبة الكامنة في نفوس الأحرار والصادقين والمخلصين أن يثبوا لنصرة الأقصى وأن يجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، مع أننا نقرأ قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فنحن نقرأ ذلك ونحن على يقين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نقرأ هذه النصوص مع أننا نستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. إذن ينبغي أن يكون عند قلوب الشباب اليوم الذين يسهرون يتابعون كأس العالم ويستعدون لإدخال القنوات الرياضية، والذين عندهم أمنيات وطموحات أن يشاركوا أو يسافروا إلى أوروبا أو يذهبوا إلى الخارج أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، هؤلاء جميعا ينبغي أن يكون عندهم في مشاعرهم وفي قرارة أنفسهم: متى ينتصر الإسلام؟ سؤال يدور في الأذهان: متى ينتصر الإسلام؟ ولماذا لا ينتصر الإسلام؟ ولماذا انتصر الإسلام مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، وانتصر الإسلام مع البربر، وانتصر الإسلام مع الترك، وانتصر الإسلام مع أهل السند والهند؟ لماذا لا ينتصر الإسلام معنا ونحن على يقين أن الله جل وعلا ناصرنا؟ هنا وقفة ينبغي أن نقفها. أولا، أننا لم نحقق سبب الرئيس للانتصار وهو تمام الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. أمة لا تعبد الله، أمة تعبد الأحجار والأشجار، أمة تبني القباب على القبور، أمة تشرك بالله عز وجل، أمة لا تضع لله سبحانه وتعالى وزنا في حياتها، كيف لها أن تنتصر؟ إلا من رحم الله. إلا من رحم الله جل وعلا. وأنا أتحدث عن العام الأغلب الذي إذا ظهر أمام العالم وتبين أنهم أصحاب قوة وأصحاب توحيد وعقيدة سوف ينتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. شفنا أستوقف قليلا ودعنا نكون أكثر واقعية. هناك أسباب خارجية تجمل في شيء واحد، موازين قوى عالمية ليست تميل في كفة المسلمين وأمة الإسلام. أنا سأتي إلى معذرة شيخنا. معذرة شيخنا. هذه الموازين أو موازين القوى القوية جدا تلجم أمة الإسلام وتلجم الواقع المسلم، يعني ليس كما كان من قبل. فصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وقدس الله روحه ليس موجودا لكي يجيش الجيوش وانطلق وتفتح له الأبواب إلى المسجد الأقصى، وليس هناك قطز وسلطان العلماء العز بن عبد السلام حتى يجيش الجيوش. إنما الآن أصبحنا في أعراف دولية وأمم متحدة وحدود وكذا وكذا، حتى نكون واقعيين. ثم هناك موازين القوى التي تميل في كفة أمريكا والعالم الغربي الذي عنده متاريس من الأسلحة ومتاريس من موازين القوى تجعلنا دائما في موقف الأضعف، موقف المستنكر، موقف الذي يقف يندد فقط. والآن حتى التنديد أصبح صعبا، يعني الذي يندد أصبح شجاعا وقويا. نحن قوم يعني قدر لنا أن نكتفي بالبطاطين ونكتفي بالطعام والشراب، وهذا يعتبر من فعل الأوفياء الشرفاء الكرماء. الأمر الداخلي الذي نحن فيه الأمثلة عليه كثيرة، يكفيك أن هناك أمتان متناحرتان الآن بسبب كرة القدم. شيخي الفاضل، قبل أن نبدأ حوارنا الثري معي حقيقة مداخلة، وهي مداخلة مهمة. نبض من نبض المسلمين، شاعر من شعراء المسلمين يتحدث بلغة القوم العامة، يعني بلغة أهل الصعيد، يحدثنا عن القدس في نظره. وأنا حقيقة أرحب به لأنه دائما في مثل هذه القضايا يكون له مشاركة، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به. ثم نعود لمشاركتنا. أرحب وأنت مع شيخي اسمح لي ومشاهدينا بالأخ نزيه الحكيم الشاعر الجميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شاعرنا الجميل؟ ازيك أبو زياد، ايش اخبارك؟ الله يرضى عليك. أنا اسمح لي مبدئيا أقدم لقصيدتك العصماء: يا قدس يا أم القبة صفراوي. لان احنا بس وبدايه يعني احب ارحب بيكم وبالشيخ أبو عبد الرحمن الصاوي معاه أبو عمر أبو عمر الصاوي بكل أفراد قناة الخليجية واللي يعني أقول لكم إن أنتم دائما بتدخلوا علينا السرور يعني رفع الله قدرك كل الأمهات أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين يعني في عيد الأم والله يا شيخنا إحنا يعني كنا عايزين منك حاجة يعني هو مسألة الأم المفروض إن إحنا عملت بتاع 5 حلقات عشان أقول إن عيد الأم هو كل يوم وكل لحظة وكل ثانية لكن هنخليه في يوم وبعد كده نديها بالبتاعة بعد كده لا لا لا ما ينفعش احنا عايزين نخليها دايما فوق العرش بتاعها في عيد دائم ليل ونهار يا أستاذ نزيه لا صح اتفضل يا أبو أما بالنسبة للقدس يا أستاذ نزيه وأنا عارف إن لك قصيدة جميلة جدا في هذا المكان كنا عايزين نسمعها منك ويسمعها أخواننا المشاهدين ليشعروا بنبض الشارع المصري أو بنبض الصعيد حاضر تفضل يا حبيبي القصيدة بعنوان حسبي الله يا قدس يا أم القبة صفراوي قلبي عليك حزين اسمح لي يا أستاذ نزيه بس تبعد التليفون شوية عشان يبان الصوت ويتعرف المعنى يبان يعني تفضل حاضر يا قدس يا أم القبة صفراوي قلبي عليك حزين وأنا من زمان ناوي أكتب على حطانك صلاح الدين ومحمد الضرة وعبد العزيز وياسين وألم أكفانك على كفي وحسبي الله يا قدس في السكتين صبرة وشتيلة ودر ياسين وهلي حفل في جنين عرف اللي مات فيكي ده يبقى مين هو اللي مات فيكي مش الشهدة أصل اللي مات يا قدس هم احنا أولادك الحيين سيدنا اليهود النجل يعفط على طرابك يمسك حلق بابك يقتل المشين هدوا البيوت قلعوا الشجر واحنا القلوب بقيت حجر وفي وش دبابة الغجر يبقى الحجر عيارين الفجر شقشق من جديد صلى القعيد نال الشهادة ابو الارادة من حديد لما اتضرب صاروخين يا قدس ايه اللي حصل في الدنيا مش عارفين واسمع كلام بيهب زي النار في ضلاعي ما اقدرش انام ملموم في حضن اوجاعي ولدك يا قدس اللي اتذبح على دراعي دمه في رقبة مين طوبك يا قدس علينا بينادي يصرخ وينهش دبطر الماضي ندرا علي لجيك وانا غازي وافتح ببان قلبك لولادك اللاجئين واكسر قيود السكوت واقدر في انفعل الديمونة ارفع الله اكبر وارجع اللي خدوه بالظالم وعد بلفر واعاود فلسطين واسلخ نجف صهيون من جسمك واكتب بدمي على العلم اسمك واخط بيدي هندسة رسمك يا ثالث الحرمين وامسح دموع طالت وسال الدم عرضة نهش للاقي خال ولا عم مليار سبوكي تحت سن السم ليك اللي خالق الخلق والعالمين يا ارض صلى المصطفى بالانبياء فيكي ادم دفن اول حجر ليكي ولد الخليل كمل مبانيكي مين اللي قال يا قدس ناسيكي مين اللي يقدر ينسى مهد الدين 60 سنة في الاسر بتقني وبنفاوض بكف بدمه متحني واللي خدوكي بالسلاح مني هيرجعوك بكمة هم مش مجانين يا قدس يا ضرة على جبين المدن بتتألم مذبوحة جنب الكفن ومحدش بيتكلم وفي كل قمة بنرقص في حتة السلم لا حرب شفنا ولا شفنا السلام بالعين جرح القديم يا قدس جرح القديم يا قدس ومعدي في جتتي يا أم مات ابنها دمعك خنق دمعتي ليه في حشا صهيون مرخية يا طلقتي ليه يا فطايل تسكتي وهم سفاحين مش هطالح مهما عدى الوقت مش هرضى واللي واخد غزة من أحضنهم من هردة مش هياخدوا منه صنطي على الورق بمضة لو قعدنا من الزمان قرنين نعش الشهيد طالع شهيد على الموت بيسرح والشراف عينيك يا فلسطين بيقدح نفس قهر الأمة يطفح يمسح اللي نهب مطرح في 48 وقف الحجر في الانتفاضة وقال لصبر حدود. ازاي نوقف الانتفاضة ونعمل سلام يا يهود وانتم من دول البشر ما لكمش اي عهود؟ يعني خلفتم على الرسول هتصدقوا مع مين؟ انا بحمي الارض اللي واخدها ومش ارهابي. يا زريح للموت على اعتابي وورا ابوابي ما انساش الضرة اللي محني بدم ترابي. من فينا يبقى الارهابي؟ احكي يا قانة وانزفي يا جنين. شيل الغمام يا امة الاسلام كفاية اعتاب. الحل في الوحدة. ده عدوك على الابواب مخبي الموت لولادك في حلق الباب وكبرت الفرقة شمال ويمين. ومهما تقول يا ليل راجع في يد نهار. لو الحديد ما طلعش ما تتنهوش غير نار. راجع وهقلع من حشاك جبار مقسومة بيه نصين. يا قدس عمرك ما تبقي انذر الثاني. مهما قدمت مع اليهود عايشة في وجداني. ما نقولش يا صوت المعركة من جوة فوداني وانا جاي تاني وتاني في حطين. امين. شكرا. امين امين. جزاك الله خيرا استاذ مزيه. امين يا رب. سدد الله قلمك. وانا جاي تاني وتاني في حطين. بنشكر استاذ مزيه الحكيم على هذه المشاركه ودائما معنا مشارك بقلمه الجميل واجمل يعني مجموعه من ضمن العناصر التي نريد ان نتحدث عنها. نعم. بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وتعبيد القلوب لله جل وعلا ابا زياد والانطراح بين يدي الله واقامه الوحدانيه اقامه هذه الارض على شرع الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نخلق لنعبد الكرة ولم نخلق لنعبد التلفاز ولم نخلق لنعبد النساء ولا الشهوات ولا المال ولا البورصة ولا الأرصدة ولا النظام العالمي الاقتصادي الجديد. إنما خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى ولننطلح وننثني بين يدي جل وعلا. شفنا البورصة في انخفاض وفريقنا ما قدرش يروح كأس العالم ومسلسلاتنا أضعف ما يمكن وده يعني كل الإحصائيات بتقول كده. إعلامنا رقم مش عارف 58 على مستوى العالم. ألا عودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألا من عودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ السينما بتاعتنا ما بتروحش هوليود مع إن يعني الجماعة مش يعني عاملين كل حاجة شتيمة وقلة أدب وعري وجنس لا ومع ذلك مش قادرين نوصل حتى فيلمنا يتعرض في هوليود. نحن أمة خلقنا لنعبد. خلقنا ده قدرنا. خلقنا لنسود ولنقود. نعم. لم نخلق لنكون أذنابا لم نخلق لنكون في المؤخرة إنما خلقنا لنكون في المقدمة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما أرسل جيش القادسية قال أيها الناس احذروا المعاصي فإنكم إن عصيتم تساويتم معهم فإنهم أكثر منكم عدة وعتادة. وقال الكلمة المشهورة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذن نحن بحاجة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرى ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله. سبحان الله كل هذا لماذا؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين يعني بعد كل هذا وهناك بشارات أخرى الله. لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نحن بحاجة أن ندرك أن التجارة الحقيقية الرابحة أن يتاجر المسلم مع ربه سبحانه وتعالى. أنا ترى أن هناك مبالغة في مسألة أن نقول أن على الحكام أمر كبير وكذا وكذا وكذا. خلينا نقف وقفة حقيقية أين بناءنا الشخصي؟ أنت لا تسرق مني أفكاري يا عزيز. لا تسرق. لا والله ما أقصد. لا أنا أريد أن أين المستوى الشخصي؟ يعني؟ هذا ما نقصده أنه بعد أن نفعل دور الدين والعقيدة في نفوس الأمة ينبغي أن يكون هناك دور فردي ذاتي لكل مسلم. نعم. تجاه المقدسات تجاه المحرمات تجاه المشاعر. أنت ما واجبك أيها الفكهاني أيها الخباز أيها البقال أيها السائق للتاكسي أو الأجرة أيها الموظف العادي أيها الإنسان أيها الطالب أيتها البنت أيتها الأم أيها الأب أيها المعلم والمربي أيها الشاعر أيها الفصيح أيها البليغ أيها الإعلامي. ما دورك؟ ينبغي أن يكون لك دور ذاتي يخصك وهو ألا تألو جهدا ولا تدخر وقتا ولا تترك ثانية ولا دقيقة إلا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقوم في الجهاد وهذا يقوم في العبادة وهذا يقوم في العلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يعني بس أي شيء أكله حتى أحفظ حتى أتعلم. وكان الناس يمرون بي وأنا مصروع في السكة أتألم من الجوع فيضعنون بأقدامي في بطني ويقولون أقيم هذا المجنون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرون أني أريد أن أستعمل أن أحفظ من رسول الله. فجئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء حفظي فقال يا أبا هريرة أبسط رداءك، فبسطت ردائي، ثم سمى الله وبارك ودعا، ثم قال اجمعه فجمعته، فما نسيت شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ميدانه، وميدان خالد يختلف عن ميدان أبي بكر الصديق، وميدان عمر يختلف عن ميدان سعد بن معاذ، وميدان عمار بن ياسر يختلف عن ميدان خباب وخبيب. إذن كل هؤلاء قدموا وبذلوا، هناك جهد ذاتي ينبغي أن يبذل، ينبغي أن يقدمه المسلم لله سبحانه وتعالى. نقطة الثالثة وهي أين الوقود الذي يقودنا إلى الأقصى؟ فين البنزين الذي يحركنا يا أبا زياد؟ الوقود هو أن يكون عندي أولا من العمل الصالح ما يجعلني مؤهلا. يا أخي هذه شهادة في سبيل الله، هذا حور عين، هذه جنة عرضها السماوات والأرض، ليس كل من هب ودب يدخل، هذه ليست ساحة تدفع فيها تذاكر، هذا ميدان بذل، ميدان إراقة الدماء، ميدان تضحية، ميدان تحدي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذن ينبغي أن يكون عندي وقود من العمل الصالح. أين العمل الصالح؟ أين قيام الليل؟ أين غض البصر؟ أين ترك المعاصي؟ أين الإقبال على الصلوات الخمس المفروضة؟ في مجلة إحصائية أذكرها يعني وأنا صغير تقريبا في الثانوية، لما توفي إسحاق رابين عمل مقابلة كان مع أحد كتائب عز الدين القسام، فقال له ذلك رجل بكل عزة وافتخار: يا رابين، سيأتي الجيل، سيأتي اليوم الذي نقتلكم فيه، فتختبئون خلف الحجر والشجر فتقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي في العالم اقتله. قال رابين: ليس أنتم الجيل الذي سيقتلنا، ولسنا نحن الجيل الذي سنموت. الجيل الذي سيقتلنا منكم جيل أعظم إيمانا بالله، وأقوى رسوخا في العقيدة، وأقرب إلى الله، والجيل الذي سيقتل منا جيل أضعف منا، جيل أضعف من العقيدة. نعم، يقصد عن عقيدتهم، ويقصد عن ثباتهم، ويقصد عن تحديهم وإصرارهم. إذا نحن بحاجة أن نقوي الإيمان، هذا أمر. الأمر الثاني الثقة بنصر الله. خلاص، يعني إذا لا يوجد هناك يعني جيش عربي يدافع، ولا توجد حكومات، ولا يوجد زعماء، ولا يوجد أقوياء، ولا يوجد ما يجمع الكلمة، خلاص نموت، نسلم الرقاب للأعداء، يذبحونا كما كانوا يذبح المسلمون في التتار. لا، لأن هناك ثقة في نصر الله جل وعلا، والله جل وعلا سيأتي بقائد يقود الأمة وجيش الجيوش ويجمع الكلمة. لكن أين الثقة في نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال بعض أهل العلم والظن هنا شبه استيقان، تأمل لما الرسول يصل إلى مرحلة أنه لا يوجد هناك نصر، ماذا يحدث؟ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا نحن بحاجة أن نثبت، أن نوقن أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الوقود المهم. ولولا الأمل ولولا التفاؤل ما نجح الطالب، ولا نجح التاجر، ولا استفاد المعلم، ولا ارتقى كل صاحب همة وكل صاحب طموح. لأن الأمل والتفاؤل هو الذي يدفع هذا الجسد الواهن الضعيف المقعد المشلول أن يكون عظيما. كما بمناسبة المقعد المشلول، هناك نماذج في أرض فلسطين المباركة، تلك التي باركها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله، فبركة من رب العزة في أرض قال عنها أنها مبروكة هي أرض فلسطين. نماذج رأيناها لها العجب، أن يقود الجهاد في فلسطين والمواقف النبيلة رجل مقعد، الله يرحمه، الله يرحمه، كان عاجزا إلا بلسانه، مجاهدا بلسانه، يجمع حوله الملايين. حتى سبحان الله في الفتنة الأخيرة بين حماس وفتح، كان هذا الرجل على قدر كبير من الحكمة في علاقته مع فتح، بأن لا يفتح جبهة مع إخوانه لكي يقوي الجبهة مع أعدائه. صحيح. هناك اتصال ونرجو أن تكون مداخلة في ذات الموضوع. السلام عليكم الأخ محمد. السلام عليكم. تفضل. يا حضرتك أهلا وسهلا. على حضرتك وأسلم على الشيخ محمد. أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. اسم الكريم عيد. أفندم عيد. طيب يا عيد، جعل الله من اسم كفالا للمسلمين فيكون عيدا عليهم بفتح الاقصى وفتح فلسطين باذن الله تعالى. جزاك الله خيرا. تفضل شيخ. اذا نحن نقول ان تفضل يا تفضل معك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا يا خعيد. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك يا رب. الله يكرمك. جزاك الله. اللهم ارفع من قدرك وشفتك ويزيدك يا رب. امين واياك يا رب. شكرا جزيلا يا اخ عيد وبارك الله فيك. الله يحفظك. اذا الثقه في نصر الله سبحانه وتعالى. انا بتكلم عن عن عن القعيده. يدفعنا الى الى ان نكون اصحاب همه. نعم. كما كان الشيخ احمد ياسين. نعم. نعم. وانظر يعني الى الى هذا الجسد الضعيف الهزيل المشلول المقعد كيف كان يقود. وهذا وهذا تعلمناه من الدين. نعم. وهذا تعلمنا من سيره النبي عليه الصلاه والسلام. هل كان يمثل حال الامه شيخ محمد؟ يعني قعود الشيخ وضعف الشيخ وقوته في نفس انا لا انا لا اريد ان اشعر او اشعر المشاهد او المستمع يا مجاد ان الامه مقعده او ضعيف. والله والله الامه فيها طاقات فيها كوادر فيها شباب وفيها رجال وفيها نساء وفتيات صالحات مؤمنات وامهات مخلصات. ما ليش شعور بالهزيمه؟ الشعور بالهزيمه لانه لا يوجد من يقدم لا يوجد من يبادر. يعني انا جلست مع يعني قبل ايام كان في يعني امراه عجوز كنا واقفين مش عارف انا ومجموعه في الشارع وكنا نتكلم بعد إحدى الصلوات. نعم تذكرت. نتكلم عن فلسطين. فقالت الأم يعني والله إذا أنا نفسي أروح. وهي أم كبيرة مسنة. فقلت لي يا أمي. قالت يا ابني وفي أحلى من الموت. في أحلى من الواحد يموت في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى إلى إلى بساطة التفكير عند الأم. هو نفس التفكير الذي كانت تفعله أم عمارة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكسر في يمينها تسعة أسياف بين يدي النبي وتقول لابنها لا أم لك كيف يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يخلص إلى الدين وإلى سنة رسول الله وإلى حياض المسلمين؟ ولا يزال في الأمة رجال وأبطال وعظماء وأحرار. نحن بحاجة دم الأحباب في الأقصى يسيل وفي روضاته الباغي يصول وعين القدس ترقب كل حر متى يا قومنا يعلو الصهيل وشمس المجد تبكي يا لحزني فقد طال التغيب والأفول تنادينا السيوف بكل شوق متى لرقاب أعدانا نزيل فلسطين الأسيرة يا رفاقي تقول إلى متى أسري يطول وهل سيظل أطفالي حيارى يشردهم عن الوطن الدخيل إذا خرج الصغير لنيل علم تقول الأم قد حان الرحيل تودع كل والدة فتاها فقد لا يرجع الطفل الجميل تصبحهم رصاصات الأعادي وفي أحضانها يهوي القتيل وكف يهود تعبث بالعذارى ولا أحد يدافع أو يحول بعثت إليكم أشكو مصابي وعزم الحر يذكيه القليل فهل سيجيء يا أحباب شهم على ضرباته تدمى فلول يقود فيالق الإسلام فجرا ونحو القدس تنطلق الخيول فتشرق شمسهم والطير يشدو بنصرهم وقد فر الدليل. مستر سالم الشيء يذكر حينما كان يرى تلك الظبا التي تموت في ساحات الأقصى البنات الصغيرات فكان ينظر إلى هذا المشهد ويحدثها فيقول لها بالنشيد يا ظبا لا تتركوني لهوى من همشوني يا ظبا لا تتركوني لهوى من همشوني ومع الأحياء أرجوكم خذوني يا ظبا لا تتركوني لهوى من همشوني ومع الأحياء أرجوكم خذوني طهروني من طقوس أنا فيها كالبدوني جربوني حجرا في يد ضبين نافر صوب المنوني أطلقوني جمرة في عيني غول الوهم لا تستخبثوني إن بي شيئا من طهر هداني لرباكم فانقذوني. وارزق الأنصار الأقصى. شوف يا شيخنا هذا الشاعر الأستاذ عبد الرحمن سالم على ما أذكر له جده مات في ساحة الأقصى سنة 48. نعم. فيقول إن بي شيئا من الطهر، يعني عندي بقايا عندكم من بقايا جسد جدي وروح الطاهرة رحمة الله عليها التي جادت في ساحات الأقصى سنة 48، فيقول لعلني أن ألحق به. روح المسلمون أو المسلمين في جميع بقاع الأرض وخصوصا حول هذه البقعة المباركة، كلنا مع فلسطين، وكلنا حقيقة لو سألت أي مسلم ماذا تتمنى يقول والله لو فتح الباب لأنفقت روحي ودمي وكل ما أملك فداء للمسجد الأقصى وللقدس ولفلسطين ولعودة الكرامة. هذا يقودنا يا زياد إلى النقطة الرابعة بعد نقطة الإعداد الذاتي، وهو أن يكون عند الإنسان إعداد حقيقي. نعم. جسدي موجود. نعم. أين استعدادك لتترك المباحات؟ أين استعدادك لتقلل من النوم؟ أين استعدادك لتقلل من الطعام والشراب؟ إذا هزمت هذه فتبشر أنا يحدثني أحد الإخوة يقول، يعني أحد الشباب يقول أنا لا أستطيع أن أترك السنيكرز والبيبسي، أنا لا أعيش بدون بيبسي، كيف أعيش؟ إذا يا أخي كيف تنصر الأقصى؟ كيف تستطيع أن تجاهد سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت لا تستطيع أن تتخلى عن نومة الضحى ورقدة قبل الفجر وبعد الفجر والطعام اللذيذ والشراب اللذيذ والملابس والسيارات الفاخرة، إذن كيف تستطيع أن تقدم لأمتك شيئا؟ إذن ينبغي أن يكون هناك إعداد جسدي، أن أكون مستعد بجسدي، أضحي من مالي، أضحي من وقتي، أضحي من أسرتي وأولادي، أضحي بجهدي وعلمي ومالي، أن يكون كل هذا لو يعتبر خطوة واحدة أو درجة في السلم الذي يقود الأمة كلها إلى طريق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. كأني بجهاد النفس اللي هو أعظمه جهاد الشهوات وجهاد الشبهات وجهاد الذنوب والمعاصي والأشياء التي يعني تدخل الإنسان في حيوانية الحياة. انظر إلى تذهب به إلى الحياة. انظر إلى عمير بن الحمام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم بدر والله لا يقابل الله عبد مقبل غير مدبر إلا ضحك الله له، ولما سئل ما يضحك الرب من عبده قال أن يقاتل في القوم حاسرا درعه، يعني لا يوجد درع على صدره، مقبل غير مدبر. فقال حمير بن الحمام بخم بخ، فقال النبي ما يحملك أن تقول بخم بخ؟ فقال والله يا رسول الله ما هو إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، من أهل الجنة. فأخرج عمير بن الحمام تمرات من قرنه وأمسك التمرات وبدأ يأكل، وبعدين بدأ يقيس المسألة، شهوات دنيا طعام شراب، والرسول قبل لحظات يقول أنت من أهلها، أنت من أهل الجنة يا عمير. فقال بعد أن مضى إلى ثمراتي لإنها لحياة طويلة لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه، فألقاها فقاتل حتى قتل. الله. انظر إلى إقبال هؤلاء الناس، أن يفهم الإنسان أن الدنيا بشهواتها ومالها ونسائها وأولادها وبناتها لا شيء لا وزن له مقارنة بما ينتظره عند الله جل وعلا. إذن تستعد الأمة، الشاب الذي لا يستطيع أن يترك العادة السرية، فتاة التي لا تستطيع أن تترك المكالمات، الرجل الذي لا يستطيع أن يترك الربا، المرأة التي لا تستطيع أن تترك يعني صديقات السوء، الناس الذين لا يستطيعون أن يطهروا قلوبهم من الحقد والحسد والبغضاء والبغينة، كل هؤلاء كيف يقودون أنفسهم إلى الأقصى؟ كيف يبذلون من أجل الأقصى؟ ينبغي أن تكون الأمة عندها استعداد ذاتي جسدي، تستعد أن تكون مضحية بكل المباحات من أجل الله سبحانه وتعالى، فضلا عن المحرمات، لأن المحرمات هذه لا يمكن أن تقود الأمة إلى نصر أبدا. نعم. إنما تنزل الأمة في الهاوية وفي دركات السفول. النقطة الخامسة وهي مهمة جدا، وهي أن يكون عندنا يقظة حركية. أن نتكلم في مجالسنا عن الأقصى، نحدث أولادنا، إذا جلس الإبن على الطعام أبوه يطعمه الطعام، يا ابني ادخر جزءا من مالك لإخوانك في فلسطين، يا ابني كل حتى تكون قوي وبطل وتقف أمام اليهود، يا بنيتي تعلم القرآن واحفظه حتى تربي وتخرج لنا أبطال وأجيال. هل هل هل تعي يا أبا زياد قضية أن يربط الأب والأم هذه المشاعر مع الأولاد؟ أن يكون هناك حركة يقظة شعبية، هذا هو المذهب. حركة نعم، هذا الذي يعني أن تكون الأمة مستعدة. لكن أن يأتي الأقصى يهدم والأمة تنتظر الأفلام التي تخرج في الصيف، والأمة على عتاب كأس العالم، والشباب لا يوجد عندهم وقت الآن، والتكنولوجيا والحضارة تجعلنا نفكر كيف نستطيع أن نستخدم القنوات على الهواتف المحمولة، كيف نشاهد الكليبات الحصرية، كيف نستطيع أن ندخل إلى بعض المواقع المحجوبة من البروكسيات ونحو ذلك. هذا واقع شباب يعيشونه الآن، طيب كيف يستطيعون أن ينقذوا الأقصى أو ينصروا الإسلام؟ انظر إلى واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خبيب بن عدي يؤسر ويقول له أبو سفيان: أيسرك أنك واجع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول: لا والله ما يسرني أني واجع في أهلي ومالي ومحمد يشاك بشوكة واحدة، شوكة واحدة يصاب بها رسول الله ما يسرني حتى يقتل دون دينه رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يقول: كيف يبيت رسول الله جائع وأنا شبعان؟ كيف يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون طعام وأنا شبعان؟ ويأتي رسول الله فيخرج معه أبو بكر وعمر وينطلقون إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، فيدخل أبو أيوب فيكرمهم، فيقول أبو النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ويضع قطعة من اللحم: اذهب بها إلى فاطمة فإنها لم تأكل منذ أيام. هذه حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، التقلل من الدنيا. ألا تشعر أن أخوانا يعني الذين يعيشون معنا الآن المسلمين بعيدين عن الأقصى؟ يعني بدليل، لو احنا الان نتكلم عن مثلا السحر او الرؤى او التخسيس، او كنت وجدنا تليفونات لا تقف، حتى في حلقتنا الماضيه لقيت اتصالات مهوله، الام والذنوب والاشياء الخاصه، يعني حتى الذي اتصل يسلم، يعني ما له علاقه بالموضوع. الامه بعيده شيخ محمد، الامه بعيده. الاقصى بالنسبه لها ما اعرفش هل هو فيلم خيالي، هل هم يستبعدون المسافة، هل هم لا يشعرون نحتاج حقيقة الوقفة لكي نشعر الناس بحقيقة الأقصى ووضعه؟ سنرجع ولكن بعد هذا الفاصل لعلنا نفيق ويفيق إخواننا. عدنا والعود أحمد، والحديث ما زال يكرر، ولكن دعني شيخ محمد أنطلق إلى داخل فلسطين المحتلة. خبران يعني أثر انتباهي. أول خبر: ضم المسجد الإبراهيمي للآثار اليهودية، وهذا أمر وحدث جلل. فهذا يعتبر المسجد الثاني بعد المسجد الأقصى من ناحية الاهتمام التاريخي وأيضا البعد الديني الإسلامي. الشيء الثاني: تصريح لرئيس الصهيون نتنياهو يقول إن الاستيطان في القدس مثل الاستيطان في تل أبيب، فعلامة هذه الضجة، يعني ولا يرى فرق بين الاثنين، وإحنا لا نرى فرق حقيقة، من تل أبيب بالنسبة لنا هي مثل القدس لأنها قطعة من فلسطين، هي لم تتحول إلى قطعة من إسرائيل، ولن تكون بإذن الله تعالى قطعة من إسرائيل، هو زمان قصير مثل ما كان استقطن هناك الصليبيون ثم أتى صلاح الدين وأخرجهم، سيأتي إن شاء الله تعالى المسلمون ويخرجون اليهود وتعود كما كانت ليست تل أبيب. نعم. بل تعود تل الزيتون أو تل البرتقال أو كما كانت تسمى لا أذكر. يعني الشاهد أن داخل فلسطين هؤلاء الأبطال الصامدون الذين يعيشون في هذه الحياة اللا أدمية وكل سبل الحياة غير موجودة، يفقدون كل يوم من فلذات أكبادهم، من بناتهم في سن الزهور، ومن أولادهم في سن الزهور، من شيوخهم، من نسائهم، من أطفالهم، من شبابهم، من شباتهم، يفقدون دورهم، يفقدون أموالهم، يفقدون الحياة الكريمة. كيف نوجه لهم كلمة؟ حقيقة أنا أقول يا أبا زياد أن هؤلاء الناس قبل أن توجه لهم الكلمات ينبغي أن توجه لهم الدعوات بظهر الغيب. نعم. توجه لهم الدعوات ونحن في سجودنا، يعني تعبنا أبا زياد ونحن في السجود نطلب من الله الدنيا ونطلب من الله القصور ونطلب من الله الوظائف ونطلب من الله أن يزوج أولادنا وبناتنا ونطلب من الله كذا وكذا من أمورنا الدنيوية، لما لا نطلب من الله جل وعلا أن يثبت أقدام هؤلاء؟ لما لا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب هؤلاء؟ لما لا نطلب من الله أن يجمع شمل هؤلاء؟ هم محتاجون الدعاء قبل كل شيء. ثم كلمة إليهم أيها المرابطون، أيها الصامدون، أيها المخلصون، والله إن تهلك هذه العصابة لن تنتصر، لن تنتصر القدس أبدا. نعم. وستسقط بأيدي هؤلاء. أنتم الآن خط الدفاع المتبقي. نعم. فإذا فلا تخذلون، اتقوا الله فينا، اثبتوا، اجمعوا شملكم. نعم. وحدوا صفوفكم، ادرأوا خلافاتكم، تنازلوا عن كل السفاهات والخلافات والنقائص التي قد يعني يدخلها العدو أو قد تطرأ من خلال بعض الاجتماعات. كل هذا نضعه جانبا، المهم ألا يصل أعداء الدين إلى هذا الأقصى، المهم ألا يمس هذا المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، والذي أسلي منه وعرج به منه إلى السماء. يعني ينبغي أن يكون عند هؤلاء الناس ثقة. والله والله نحبهم يا أبا زياد، والله لا ننساهم في دعواتنا، والله أحيانا نقدمهم على أنفسنا، والله نذكرهم ونحن في جوف الليل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يعني يلحقنا بهم وأن نكون معهم، وإذا كان هناك جيش مقاتل أن نكون في ضمنه، وإذا كان هناك أمة سترفع راية النصر في يوم من الأيام أن نكون نحن من هؤلاء. يعني هذه مشاعر مطلوبة. نعم. أن يعيشها المسلم وتعيشها المسلمة، والصغير والكبير والذكر والأنثى والجميع يعيشوا هذه المشاعر. نعم. وأنا أقول لهم بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى أنتم منصورون، لأن الله اختاركم لهذا المكان. لو كان فينا خير نحن اختارنا الله هناك، لكن عندنا من النقص وعندنا من التقصير وعندنا من الخلل ما جعلنا لا ننتقى ولا نصطفى أن نكون حول مهضة هذا الوحي وحول أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كنا نتمنى أن نكون من الذين يقاتلون أو يدافعون. فأنتم بفضل الله في نعمة، أنتم اصطفاكم الله واختاركم للدفاع، اثبتوا وقاوموا واجتهدوا واعلموا أن العاقبة النصر. نعم. انظر إلى الثلة التي صبرت مع رسول الله يوم أحد، انظر إلى الثلة التي صبرت مع رسول الله يوم حنين، انظر إلى الثلة الذين قاتلوا في يوم اليمامة، انظر إلى الثلة القليلة التي قاتلت مع خالد بن الوليد في يوم اليرموك، انظر إلى كل ثلة صغيرة تثبت وتقاوم، لابد أن يكون عاقبتها النصر. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قد يقول قائل صبر وفي فئة قليلة وفئة جهال، ما الرابط؟ يقول أهل العلم وإن خواتيم الآيات فيها خلاصة الآية. أهل العلم يقول من المفسرون خواتيم الآيات فيها خلاصة الآية. الصبر يعني أنك في جهادك وقتالك. الذين آمنوا صبروا وصابروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن بتحقيق الصبر والرباط والتقوى يأتي الفلاح. ولا يأتي صبر ومصابرة. نعم. ولا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولا يأتي رباط بدون صبر ومصابرة. طبعا. ولا يأتي تقوى بدون رباط وصبر ومصابرة. يعني انظر إلى هذه النقطة مهمة. يعني إذا أردنا أن نحقق تقوى في المجتمع كيف نحقق تقوى والأقصى يسير؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النصر صبر ساعة. نعم صحيح. والساعة هنا مطلقة ليست معنى الساعة التي لا المقصود تعرفها. المقصود الثبات. الثبات المقصود. هذا يقودنا للنقطة الخامسة. هناك اتصال طيب. يعني نأخذ جميل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا استاذ طارق؟ أهلا بك يا حبيبي، مين معايا؟ المهندس أمير. أهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. ازيك يا باشمهندس؟ بصراحة الحلقة ممتازة جدا وأنا متابع معاك وعجبني جدا. أولا أنا عاوز أسلم على ضيفك الإسكندراني اللي كل إسكندراني يحبوه وفرحب بيه. الله يكرمك شيخ حماد، وحشتنا كثيرا شيخ حماد. الله يكرمك. الله يخليك يا ابو عمر. الله يحفظك. انا عاوز بس يعني مش عاوز اطول عليك، لكن انا عندي مداخله صغيره عاوز اتكلم فيها. احنا ليه ما بنفعلش توجيهاتنا للناس بخصوص اعدائهم؟ يعني مش ممكن احنا هنحرر المسجد الاقصى او هنعمل حاجه فاعله من غير ما نتخذ الناس دي اعداء. المشكله ان راجل الشارع مش متخذهم اعداء، متخذهم مجرد جيران وحشين سيئين حسب انطباع. لازم الاعلام، الناس اللي ظهرت كده الاعلاميين الاسلاميين، لازم يوجهوا الرجل الشارع العادي البسيط ان لازم يتخذ دول اعداء. لما غير ما يتخذهم اعداء عمرنا ما هنعرف نحرر. تصديقا لكلامك ده امر يا باشمهندس عماد، اسمح لي، ده امر الهي. فاتخذوه عدوا، اتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى يندد بمن يتخذ هذا العدو ولي. لا ده كلام نتفق عليه تماما. يتخذه عدوا بشكل فعلا حقيقي، يعني لازم يكرهه. ادينا امثله، ادينا امثله عمليه يا باشمهندس، ادينا امثله عمليه لاتخاذه عدو. ادينا امثله عمليه. النقطه الثانيه، لازم برضو نوجه نداءاتنا والدعاء الاسلاميين الكبار بتوعنا يوجهوا نداءهم للقيادات السياسيه المسلمه، يقولوا لهم ماذا حرمانيه ان احنا نهاتنا اليهود، ماذا حرمانيه ان احنا ما نخليش الشعب، نمنع الشعب ان هو يجهدهم، فتح باب الجهاد. هل الوقت ده احنا المفروض يسمحوا بفتح باب الجهاد ولا لا؟ يعني هل هتكلم عن ده يا باشمهندس عماد الان ان شاء الله؟ وضع الجهاد وضعه ايه؟ رجال الاعمال اللي بيتعاملوا مع اليهود في صفقات كتير مشبوهه وغير مشبوهه، لازم تطلع فتاوي تقول للناس دي وضعهم الالهي ايه، حرام حلال، يكفروا. لازم الكلام يبقى واضح بشكل كده. الكلام ده واحنا بنتكلم كلام عام وبنقول الناس شبعت من الكلام ده وناس فهمت، لكن الناس مازال قلوبها مايعه. لا لا، جميل جميل. احنا ان شاء الله تعالى بنوضح كل ده دلوقتي، حتى الشيخ محمد كان بيختم بيه، ولعله ان شاء الله يكون في بيان شافي. ونشكرك جدا يا باشمهندس عماد على المداخله الجميله. ربنا اجره يعني. شكرا جزيلا. فاضل ويحمل هم، احسبه كذلك ان شاء الله. من ايام كان بيطلع معنا في قناة البدر كان مجتهد جزاه الله خيرا. أعتقد النقطة الأخيرة وهي نقطة مهمة جدا، وهي النداءات لأصحاب الأمور، النداءات لأصحاب القرار، صناع القرار في الأمة. التاجر المسلم الذي ينفق المال من أجل تنمية التجارة وإخراج الصفقات وعقد يعني البيوع، يعني أين أنت؟ أين أنت؟ أين مالك؟ أين مالك من الأقصى يا أخي؟ أين مالك من دعم المجاهدين هناك؟ أين مالك من دعم المحتاجين؟ أين مالك من إعمار غزة بعد ما خربت وهدمت؟ أين مالك من هذا؟ ينبغي أن يكون لك وقفة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله لن تزول قدمك أيها التاجر حتى تسأل، حتى تسأل يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أيضا صناع القرار الإعلاميين كما قال أخونا أستاذ عماد، يعني أين أنت أيها الإعلامي من استشعار المسؤولية؟ سواء كنت في قناة يعني رسمية خاصة بالحكومة أو قناة فضائية عامة، ينبغي أن يكون عندك لو يا أخي مسحة حزن. يا أخي يا أخي، يقوم اللاعبون ويقفون دقيقة حداد على الشهداء، ويقوم المذيعون والفنانون ويفعلون ذلك، لما لا تقف أنت أيها الإعلامي وقفة تبين فيها للأمة أنك حزين وأنك غضبان وأنك بحاجة أن تذكر المسلمين بالأرض. ثم لأصحاب القرار، ثم أصحاب القرار الحكام، قفوا وقفة على الأقل، احفظوا أسماءكم في صفحات التاريخ. نعم. دونوا أسماءكم في صفحات التاريخ، ارفعوا مجدا، ارفعوا راية للإسلام. نعم. قولوا للعدو لا. قولوا في وجه الطغيان لا. نعم. اثبتوا. قودوا الأمة، قولوا نحن لا نوافق على هذه القرارات، ولا نوافق على هذا الذل، ولا نوافق على هذا الخنوع، ولا نوافق على سكوت الدول الغربية ومعاونة أمريكا لإسرائيل ونحو ذلك. إنما نحن أمة لها هوية، لها دين، لها عقيدة، هذه أرضنا، هذه بلدنا، هذه مقدساتنا، فلا نرضى أبدا أن تهان ولا أن تدلش. والله يا أبا زياد، والله الذي لا إله إلا هو، قد يكون جرأة بعض الحكام أو بعض المسؤولين سبب في رفعة اسمه عند الله وعند الناس. شوف ماذا فعل رئيس وزراء تركيا مثلا. نعم. لو تذكر الموقف الذي وقفه وشيخنا. وعلى هذا الضرب صار الكثيرون من قادة الإسلام من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالتاريخ جاهز أن يكتب بمداد وحروف من ذهب كل من يقف وقفة ينحني لها التاريخ إجلالا. تلك لحظة تاريخية نسأل الله أن يسير لها ويقيد لها من يكتب فيها شامخا عاليا لكي ينصر الأقصى وينصر القدس وينصر فلسطين. نحن على الطريق، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نقوم قومة واحدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الهم وهذا الغم عن الإسلام والمسلمين، وأن يفتح فلسطين وأن يفتح القدس والمسجد الأقصى على أيدي المسلمين الصالحين المؤمنين الواثقين الموقنين المتقين. كل الشكر للشيخ محمد الصاوي، وكل الشكر لكم مشاهدينا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نراكم قريبا في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم، حلقة متجددة مع برنامجكم من الواقع. كل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشة من الواقع.